بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المصنف منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الصلاة، إلى أن قال: باب صفة الصلاة، فصل، ما يكره في الصلاة، إلى أن قال: ويسن له، أي للمصلي، رد المار بين يديه. نعم، الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى حركات في الصلاة، لكن هذه الحركات ليست مكروهة بل هي مستحبة. ولو نظرتم إلى لفظ صاحب الزاد لوجدتم أن صاحب الزاد قال: وله رد المصلي، وله رد المصلي. العلماء أحباب الكرام، هذا في الفقه تجدونه، اللام يأتون بها للإباحة، وإذا أرادوا الوجوب عبروا بعلى، يعني هنا قال: وله رد المصلي، معناه أنه يباح له. فالفقهاء إذا جاءوا الحكم عللوه باللام يفيد الإباحة، وله رد المار، يعني يباح له رد المار. لكن لو أرادوا الوجوب ما يعبرون باللام، وإنما يعبرون بعلى، فيقول: وعليه رد المار. إذا قالوا وعليه رد المار، يعني إيش؟ يعني يجب عليه رد المار. هذه فائدة يعني تجدونها كثيرا في كتب الفقه، إذا قالوا وله يعني أنه مباح، إذا قالوا وعليه له رد المار يعني مباح، وعليه رد المار مثلا فإنه إيش؟ يجب. لكن هنا المصنف ماذا قال؟ قال وله رد، اللي هو صاحب الزاد قال وله رد المار، لكن حقيقة المشهور في المذهب ليس للإباحة، وإنما يسن رد المار، يسن رد المار. ولذلك الشارح صرف لفظ المصنف عن الإباحة إلى المسنون، فقال وله وأي ويسن رد المار، ويسن هذه من لفظة الشارح اللي هو منصور بن يونس البهوتي رحمه الله الجميع. طيب، المصلي أحباب الكرام لا يخلو من إحدى حالات. الحالة الأولى أن يصلي إلى سترة، أن يصلي إلى سترة وهو قريب منها، وهو قريب منها، ففي هذه الحالة لا يجوز للإنسان أن يمر بين يديه على قول، وله أي لهذا المصلي عليه أن يرد من أراد أن يمر بينه وبين سترته إذا كان قريبا منها. فإن أبى، أي فإن أبى المار فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه قرين، أو فإن معه شيطان، على اختلاف الروايات في هذا. هذه الحالة الأولى، أن تكون السترة قريبة، ففي هذه الحالة لا يجوز، يعني على مذهب القول الآخر لا يجوز، إذا صلى أحدكم إلى سترة فلا يجوز أحدكم أن يمر بين يديه. وفي الحديث الآخر: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قيل لأبي هريرة وهو راوي الحديث: 40 خريفا، قال أبيت، 40 يوما، قال أبيت، 40 شهرا أبيت. لكن جاء في رواية البزار 40 خريفا، يعني لأن يقف الإنسان 40 سنة خير له من أن يمر بين يديه. وهذا الحديث أخذ بعض أهل العلم على تحريم المرور من بين يدي المصلي. نعم. الحالة الثانية أن تكون السترة بعيدة عنك، يعني إنسان يتخذ سترة، عمود أو شيء، لكنه بعيد عنها، بعيد عنها. العلماء قالوا: لو أراد الإنسان أن يمر بينك وبين سترتك فعليك أن تمنعه، لكن إن مر من بعيد فعاد هذا الأمر خارج عن إرادتك، اتركه، لا تتني، اتركه. الحالة الثالثة أن يصلي الإنسان إلى غير سترة، أن يصلي الإنسان إلى غير سترة أي أمامه. ففي هذه الحالة اختلف العلماء، فالصحيح أن موضع سجوده هو إيش؟ هو حد الحد الذي لا يجوز أن تمر بينه وبينك، يعني بينك وبين المصلي. ومن العلماء من حددها بثلاثة أذرع من قدمه، وأنت قائم من خلال القدم ثلاثة أذرع إلى الأمام، هذه لا يجوز أن تمر بين يدي المصلي. لكن حقيقة إلى موضع السجود هو أقرب الأقوال، إلى لأن هذا حماك، هذا حماك وهذا حدك في الصلاة، ما بعد ذلك فليس لك فيه دخل ولا عمل. نعم، دقيقة بس، هذه الحالة الثالثة إذا كان لم يكن بينك وبين إذا لم تكن بين يديك سترة. فمنهم من قال رمية حجر، ومنهم من قال إلى الجدر الذي أمامك إن كان أمامك جدر ولو بعد، هذا كله فيه بعد. ولكن الذي عليه أقرب الأقوال هي القولين هذه، إما أنهم قالوا ثلاثة أذرع من قدمك، ومنهم من قال إلى موضع سجودك، والذي قال إلى موضع السجود لعله أقرب، لأنه هو حماك وهو الموضع الذي أنت تحتاجه في الصلاة، وما عدا ذلك فهذا موضع ليس لك فيه اختصاص، ليس لك فيه اختصاص. نعم، لكن هنا ينبه على مسألة مهمة يا إخوان، وهو أن الإنسان يحرص على أن يصلي إلى سترة، فإن لم يكن فعليه أيضا أن يحرص أن يصلي في موضع لا يشق على عباد الله. الآن لو صلينا المغرب وإذا بالإمام انتهى من الصلاة، في واحد جهة عند الإمام عند الباب قام يصلي السنة، عند الباب موضع خروج والناس يريدون أن يخرجوا، هذا طريق، فتفعل حقيقة الصلاة في مكان تشق فيه على الناس، هذا لا يجوز، لأنه هذا حقيقة توقع الناس في حرج. بل على المذهب عند الحنابلة أنه إذا صلى في طريق يحتاج إليه سقطت حرمته، سقطت حرمته، لأنه هو الذي حقيقة تسبب في ذلك، تسبب في ذلك. لكن نحن نقول نتأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول إذا أراد الإنسان أن يصلي السنة فعليه أن يختار موضعا لا يكون طريقا مسلوكا للناس. وبعض الأحيان يكون مثلا في الصف الرابع والخامس الإمام قد أدركوا مع الإمام الركعة الأولى مثلا، ما بعد ذلك لم يدركون، فاتتهم ركعة واللي فاتتهم ركعتين، فتجد هناك طريق من وسط المسجد، وإذا بإنسان يقوم ويصلي في هذا الطريق الذي هو موضع سلوك الناس، فيقوم يصلي فيوقع الناس أيضا في حرج. فنقول كن حصيفا وانتبه، المكان الذي هو موضع مرور للناس وخروج لهم عليك أن تبتعد عن الصلاة عليه حتى لا توقع الناس في حرج. هذا باختصار ما يتعلق بموضوع المرور. المذهب أنه يسن رد المار بين يديه، لا سيما إذا كان عندك سترة تصلي إليها، فإن أبى فليدفعه كما جاء في الحديث، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، وفي رواية فليقاتله فإن معه قرين، وهكذا. فإن احتاج العمل أي في المقاتلة والمدافعة إلى عمل كثير يخرجك عن هيئة الصلاة وربما حقيقة يبطل الصلاة بكثرته فاتركه، فهو يعتبر بذلك قد أثم في مروره بين يديك. لأن الحديث أحباب الكرام لم عندنا في الشريعة كل عمل ترتب عليه حد أو لعن أو طرد أو غضب أو توعد بنار أو نحو ذلك فيعتبر من كبائر الذنوب. ولذلك عد بعض العلم على أن المرور بين يدي المصلي وسترته من الذنوب وهو متوعد بالنار. نعم، أيوة، أعد العبارة. ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله. فإن أبى أي المار، فإن أبى أي المار، نعم، فليقاتله، ليس المقاتلة بالسلاح ولا المقاتلة المراد به من باب المفاعلة، يعني أن يكون بينك أخذ بدفع أو شيء من هذا. نعم. فإن أبى فالنص الحنابلة قالوا بدفع ولكس. نعم. أيوة. فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. نعم. رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه. فإن معه القرين، وفي الرواية الثانية وفي الصحيح أيضا فليقاتله فإنما هو شيطان، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالشيطان. نعم. قال رحمه الله: وسواء كان المار آدميا أو غيره. طيب، الآن انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، وهو أن بعض أهل العلم فرقوا في المار، فقالوا إذا كان المار آدميا يدفعه، وإذا كان غيره كبهيمة كشاة ونحوها لا يمنعه. هذا قول، لكن هنا المذهب عام، سواء كان المار آدميا أو غيره، أي من الحيوانات ونحوها. نعم. وسواء كان المار آدميا أو غيره، والصلاة فرضا أو نفلا. وسواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لأنه أيضا إشارة إلى قول من فصل من أهل العلم، قالوا إذا كنت تصلي فريضة فقاتله ودافعه ولا تسمح له، وإن كنت تصلي نافلة فلا بأس أن تتساهل وتسمح أن يمر. هذا قول لبعض أهل العلم، لكن المذهب للجميع، ما دمت في صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة فلا تسمح لأحد يمر بين يديه. نعم. بين يديه سترة. نعم، بين يديه سترة أو لا، هذا حتى المذهب هذا نفس الشيء، لكن القول الثاني إذا كان كما قلنا في المقدمة، إذا كان بين يديك سترة وأنت قريب منها فعليك أن تمنعه، وأما إذا لم يكن بين يديك سترة تصلي إليها فحده إلى موضع السجود أو إلى ثلاثة أذرع على الخلاف الذي ذكرناه، وما بعد ذلك فليس لك أن تمنعه. نعم. فمر دونها. فمر دونها أي السترة موجودة، السترة هي الشيء الشاخص الذي يصلي إليه الإنسان. السترة إما أن تكون عمود من سوار المسجد، وإما أن يكون الجدار، حتى قالوا حتى ظهر المصلي، لو كان إنسان جالس أمامك فتتخذه سترة لا بأس بذلك، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرز عنزته وهي الحربة القصيرة فيصلي إليها. فإذا كانت هذه السترة موجودة وأنت قريب منها فأراد أن يمر بين السترة وبينك تمنعه، ما وراء السترة له أن يمر. نعم. أو لم تكن فمر قريبا منه. فمر قريبا من، يعني إذا كانت فيه سترة فمر بينك وبين السترة تمنعه، أو لم تكن السترة فمر قريبا، يعني قريبا من المصلي ولم يكن هناك سترة، فلك أن تمنعه كذلك. نعم. ومحل ذلك ما لم يغلبه. نعم. ومحل ذلك أي ومحل ذلك في المدافعة والمغالبة ورد المار ما لم يغلبه المار على المرور، بمعنى أنت تصلي فإذا بالمار يريد أن يمشي فتمنعه، وإذا به يدافعك فمر بالقوة غلبك في هذا فنقول لا بأس، الإثم عليه وليس عليك شيء. لكن العلماء عند المذهب عند الحنابلة ومن وافقه بعض العلم أنك إذا سمحت للإنسان أن يمر ولم تمنعه فإن مروره بين يديك ينقص من صلاتك، ينقص أجرها وثوابها، فالذي صلى ولم يمر بين يديه رجل صلاته أكثر أجرا منك، لأنك وقعت في أمر قد أنقص صلاتك، وهو مرور المصلي، مرور الرجل بين يدي المصلي. نعم. أو يكن المار محتاجا للمرور. نعم، هذا كما قلنا قبل قليل، إذا كان المار محتاجا للمرور، وحقيقة كما قلت لكم أن بعض الناس للأسف الشديد ما همه إلا نفسه ولا يفكر في الآخرين، فتجد أنه قريب من الباب وهو طريق يخرج منه المصلون، وإذا به يقوم ويصلي، فهذا الناس محتاجين، لو جد وقفوا وتكدسوا لشق ذلك عليهم، وإن كان هذا أيضا فيه محل خلاف، لكن الكلام المصنف أنه ما دام أنه طريق إذن هو الذي أسقط حرمة نفسه. نعم. أو بمكة، هذا أيضا خلاف بين أهل العلم، المذهب عند الحنابلة أن مكة لها خصائص، ومن خصائص مكة كما أنها حرم لا يجوز الصيد فيها ولا قطع شجرها وحشيشها ونحو ذلك، فكذلك أيضا قالوا من خصائصها أن المصلي في مكة لا يحتاج إلى الصلاة فيها إلى سترة، فلو صلى بدون ستره فلا يمر فلا يرد ايش الماء لانه لا يحتاج فيها الى ستره. استدلوا على هذا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المطاف وكان الناس يمرون بين يديه يطوفون ولم يرد احدا عليه الصلاه والسلام. وثبت في الصحيحين انه صلى في ليله مزدلفه الى غير ستره, صلى المغرب والعشاء الى غير ستره. قالوا هذا دليل على ان مكه من خصائصها انه لا يحتاج فيها الى ستره. والقول الثاني وهو قول اكثر اهل العلم انه يحتاج فيها الى ستره. وبالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى في المطاف انما كان حق الطائفين اولى فيه من حق المصلين, فلذلك قدم حقهم على حق غيرهم, قدم حقهم على حق غيرهم. نعم. ويحرم المرور بين المصلي وسترته, هذا كلام الذي قلناه في المقدمة, يحرم المرور بين يدي المصلي وسترته إذا كان قريبا منها. نعم. ولو بعيدة, وهنا قال ولو إشارة إلى الخلاف, لأنه إذا كانت قريبة يحرم وإذا كانت بعيدة فمحل خلاف. فالمصنف قال ولو بعيدة, يعني الآن صليت بينك وبين السترة 5 أمتار, فهنا على كلام المصنف يحرم أن يمر إنسان بينك وبين هذه السترة, لكن هذا حقيقة فيه بعد يا إخوان, لا سيما إذا كان الطريق يحتاج إليه, وإذا كان عدم المرور يوقع الناس في حرج شديد. فإن الشريعة إخواني في الله ما جاءت إلا بنفي الحرج, وما جعل عليكم في الدين من حرج, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ووقوف الناس وانتظارهم لهذا المصلي حتى يصلي يوقعهم في حرج شديد تأباه شريعة الله عز وجل. فلذلك قلنا الصحيح أن السترة إذا كانت بعيدة فيكون حد المصلي إما 3 أذرع من موضع قدمه, والذراع إذا أطلق فإنه بمقدار اليد الرجل المعتدل, ليس الطويل الفارع ولا القصير القزم, وإنما الرجل المعتدل إذا بسط أصابعه فيكون من رؤوس الأصابع إلى المفرق هكذا. فلو أوقفناه هكذا فتكون هذه ذراع, هذه من الأرض الآن إلى هنا هذه ذراع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ سترة كمؤخرة الرحل, كمؤخرة الرحل, ومؤخرة الرحل حددها العلماء بثلثي ذراع, بثلثي ذراع يعني تقريبا تكون إلى هنا, تقريبا تكون إلى هنا. نعم. أيوة. وإن لم يكن سترة ففي 3 أذرع فأقل, هذا كلام المصنف حقيقة كلام وجيه. فإذا لم يكن المصلي بين يديه سترة فيكون حده وحماه الذي لا يجوز الإنسان أن يمر فيه 3 أذرع فأقل. 3 أذرع تحدد من قدميه وهو قائم, أنت قائم من موضع قدميك 3 أذرع هذا حماك, فلا يجوز للإنسان أن يمر في هذا الحمى وفي هذا المكان. نعم. فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي. نعم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدافعه, فإن أبى فليقاتله, فإنما هو شيطان أو فإن معه القرين كما جاء في الحديث. نعم. فإن أصر فله قتاله. فله القتال, المراد بالقتال يا إخوان هنا ما هو ما تطلع المسدس ولا الرشاش ولا السيف ولا السكين, ما يقول بهذا أحد أبدا, وإنما المقاتلة هنا من باب المفاعلة والمغالبة, أي من باب الدفع والوكز ونحو ذلك. نعم. فله قتاله ولو مشى. قال ولو مشى. نعم, يعني حتى لو أراد أن يمشي ويحاول تدفعه. نعم. فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه. أيوة, فإن خاف الإنسان فساد صلاته بكثرة المدافع وإصرار الماشي على المشي, يعني إصراره على المشي يحتاج إلى ماذا؟ إلى مقاتل, يحتاج إلى حركات, فربما احتاج إلى حركات كثيرة أخرجت الصلاة عن هيئتها. فإن خاف فساد صلاته بكثرة العراك وبكثرة المدافع لهذا المار فعليه أن يتركه فيمر, عليه أن يتركه ويمر. واستدلوا على هذا بحديث ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة أنه صلى فأراد عبد الله أن يمر فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم, فأرادت زينب أن تمر فمنعها لكنها أصرت فمشت, فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال إنها غلبتني, إنها غلبتني يعني على المرور. نعم. لم يكرر دفعه ويضمنه. نعم لم يكرر دفعه، أي لم يكرر دفع المار عن بين يديه. قال ويضمنه، إيش معنى ويضمنه؟ بمعنى أن الإنسان إذا أرحليكم معي، إذا الإنسان أراد أن يمر بينك وبين سترتك فامنعه، فإن لم يمتنع فقاتله. طيب لو قاتلته فانكسر، دفيته مثلا، لم دفيته طاح وانكسر، هل تضمن؟ هنا قال لا يضمن. انتبه، إذا مر الرجل بينك وبين سترتك فأراد أن يمر ثم بعد ذلك قاتلته أي دفعته فطاح فانكسر، هنا قالوا لا يضمنه. لماذا؟ قالوا لأنه فعل فعلا مأمورا به شرعا، لأن المصلي فعل فعلا مأمورا به شرعا فلا يضمن. طيب هذا مفهوم من كلامه الأول، ولكن الحالة الثانية إذا احتاج منعه إلى كثرة مقاتلة وكثرة مغالبة فخشي أن يخرج الصلاة فصار بينهم عراك وهو مصر، المصر أنه مصر أن يمنعه، المصلي مصر أن يمنعه، والمار مصر أن يمشي، فالمصنف مر معنا قبل قليل قال يتركه خليه يمر، لكن هذا ما تركه فأصر في الأخير دفعه فطاح فانكسر، قال يضمنه. لماذا؟ لأنه عمل عملا ليس من حقه أن يفعل ذلك، ونحن نقول يفعل ذلك في البداية من غير عمل كثير ومن غير إصرار من المار، لكن إذا احتاج إلى عمل كثير وإصرار من المار فلا تقاتله ولا تغالبه بكثرة، دعه يمر فالإثم عليه. هذا معنى كلامه. فيضمنه يعني يضمن المار الذي أصر على المرور وكثرت منه كالمغالبة وكان منه إصرار كبير وملح فدفعته فانكسر مثلا، فعليك ضمانه. نعم. وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار. نعم هذا صحيح، وللمصلي دفع العدو، كل العدو كل ما أضر بك، كل ما أضر بك فهو عدو. السيل، أنت الآن تصلي في وادي مثلا وإذا سمعت الصوت يوم طالعت شفت الموية ما شاء الله تبارك الله جايتك، فلك وعندك متاع ولا عندك أطفال ولا عندك، فلك أن تدفع هذا السيل إما بتغيير مساره إن كان يضر بمتاعك وكان السيل قليلا فتغيير مساره، أو أنك تحمل متاعك أو تحمل أطفالك إذا كان إيش ما لا قبل لك به، فلك ذلك، ولك وأنت تصلي أن تدفع على ذلك من دفع عدو، والعدو هو كل ما أضر بك فهو عدو. أعد العبارة. وله وللمصلي دفع العدو من سيل، من سيل اللي هو المطر. نعم. أو سبع والسباع كل حيوان ضار أي معتدل، سواء كان نمرا أو أسدا أو فهدا أو كلبا أو غير ذلك مما هو يعتدي عليك. نعم. أو سقوط جدار الجدر أو السارية أو شيء يريد أن يسقط عنك عليه يعني، أو الدولاب أو نحو ذلك فتت وأنت تصلي شفت الدولاب بدأ إيش يطيح، ما يخالف، يقول تقدم وأنت في الصلاة ثبته، لو وجدت شيئا ثمينا يريد أن يسقط مثلا مزهرية على الطاولة وأنت تصلي وإذا به الطفل جاء ورماها صارت تدحرجت صارت تمشي، فلك أن تتقدم وأن تمسكها لأن هذا فيه تلاف مال. وهذا يرجع إلى فقه المصلي، نعم. ونحو ذلك كما قلنا، يعني كل شيء يوقع عليك ضرر فيحتاج منك إلى حركة بسيطة وخفيفة في الصلاة، لا يعني تفسد يعني تغير ماهيتها وتفسدها، فلك أن تفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي طرقت عائشة الباب فتقدم ففتح لها الباب، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل الحركات التي منها فائدة عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي على المنبر ليراه أصحابه، فكان إذا أراد أن يسجد نزل من على المنبر، فإذا قام صعد على المنبر حتى يراه الناس فيقتدون به. نعم. وإن كثر لم تبطل في الأشهر، فإن كثر الحركة التي تحتاج فيها إلى رد السبع أو رد السيل أو نحو ذلك، هنا اختلف العلماء فأشار إلى قال لم تبطل في الأشهر، لأن هناك القول الثاني أنه إذا كثرت الحركات فإنها تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. لكن هنا قال لا، أنها لا تبطل، لأن هذه الحركة إنما هي لحاجة ولم تفعلها عبثا، وكثرة الحركات عبثا هي التي تبطل الصلاة. أما الحركة إذا كانت لأجل الصلاة أو لمصلحة الصلاة أو لمصلحة أخرى فإنها لا تبطل الصلاة. ولذلك كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية وبقتل العقرب في الصلاة ولو كثرت. أنت تصلي الآن فشفت عقرب، أو شفت الله يجيرنا وإياكم حية وأنت تصلي، فلك أن تأخذ أكرمك الله النعل وتذهب إليها وتضربها ثم ترجع وتتم صلاتك. فلك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذه الحركات من باب ماذا؟ من باب المصلحة ودفعا للأذى وللشر الحاصل. ولم يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الإنسان الحية أو العقرب بحركة يسيرة أو بسيطة، وإنما أمر بقتلها وهو في الصلاة وأطلق ذلك، فيبقى الحديث على إطلاقه. نعم. إحنا نمنع الأسئلة في الدرس على أجل لا تكون لأحد بعدك. ارفع صوتك. نعم له ذلك، له ذلك. الأخ يسأل يقول إذا كانت العقرب والحية تروح مرة يمين ومرة يسار، نقول له ذلك. وهنا حتى ولو انحرف عن القبلة، حتى ولو انحرف عن القبلة، الحركة هنا لأجل دفع العدو. فأنت تصلي فالعقرب أمامك، يوم أخذت كرمكم الله الحذاء وإذا بها راحت في اليسار فتذهب إلى اليسار تضربها، لو راحت في اليمين تذهب اليمين حتى تقتلها ثم تعود إلى صلاتك. نعم. إحنا لو فتحنا ليس من باب حقيقة رد الفائدة، بس معروف في الدروس العلمية إذا فتح باب النقاش لن يستمر الإنسان في الدرس، والأصل أن يكون الحق للجميع حتى نمشي في الدرس بمقدار، وإن كنا حقيقة مشينا طيب إن شاء الله. بعض الزملاء ربما يقول نبغى نمشي بسرعة، نمشي بسرعة ما كاننا درسنا، لكن نحن ننبه على ما هو مفيد إن شاء الله عز وجل، ونبتعد عن الإغال في التفريعات. نعم. قاله في المبدع. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وله عد الآي والتسبيح. نعم. وانتقل المصنف الآن، كل هذه حركات في الصلاة، كل هذه حركات في الصلاة. قال وله أي للمصلي، هنا قال له صحيح مباح. عد الآية، الآية جمع آية، آية جمع آية يعني الآيات في القرآن. فإذا أراد المصلي أن يعد الآيات التي يقرأها في الصلاة فلا بأس بذلك. والعد إما أن يكون بقلبه وإما أن يكون بماذا؟ بأصابعه، عد الآية. وكذلك عد التسبيح، فأراد لو أراد أن يعد التسبيح، مرة معنا أن التسبيح الواجب في الركوع والسجود مرة، وأدنى الكمال ثلاثا وأتمه وأكمله عشر. فلو أراد أن يسبح وهو في الصلاة بعشر تسبيحات فلا بأس بذلك، أجازه العلماء. كذلك أيضا في التكبيرات، تكبيرة العيدين سبع في الأولى وخمس في الثانية، عندما يكبر الإمام سبع تكبيرات في العيدين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا يعد حتى تكون سبع، فلا بأس بذلك، فلا بأس، لأن الحاجة تدعو. وقد جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كحديث عبد الله بن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد يده ويعد الآية، يعد الآية. وهنا ذكر حديث أنس، حديث أنس هذا ذكر العلماء أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ربما يكون عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. نعم. وله عد الآي والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه. نعم، هذا الذي قلناه. نعم. لما روى محمد بن خلف عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه. بأصابعه، نعم. وهنا كما ذكر بعض العلماء توسع، قالوا إذا كان الإنسان مبتلا بالنسيان، انتبه، إذا كان الإنسان مبتلا بالنسيان، بعض الناس يصلي يقول لك يا أخي والله أنا كل ما صليت، وخاصة في الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء، الظهر والعصر بالذات لأنها سرية، يقول لك يا أخي والله يجيني إيش، يجيني شكية الثالثة هي الرابعة هي الثالثة ما أدري. نقول لا بأس أن تعد، لا بأس أن تعد. كيف تعد؟ أي نوع من أنواع العد، إما بالآيات، وإما بعضهم قال لو بالنوى أو بالحصى، تضع في جيبك أربع نواة، فإذا صليت الركعة الأولى تطلع واحدة، صليت الركعة الثانية تطلع الثانية، صليت الركعة الثالثة تطلع الثالثة. هذا رأي ابن عثيمين ترى، هذا رأي ابن عثيمين رحمه الله. وأنا أقول حبابي الكرام اليوم فيها يسمونها المسبحة هذه تربط بالأصبع، حقة التسبيح في الإلكترونية تربط بالأصبع، وأنت في الركعة الأولى تضغط واحدة مكتوب واحد معناها الركعة الأولى، إذا قمت إلى الثانية اضغط الثانية معناها اثنين. هذا ليس لكل إنسان سنة نقول يا أخو، لكن ببعض الأحيان الذي هو مبتلى بكثرة النسيان فاضغط. فهنا الحركة هذا والفعل هذا إنما هو لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وللمأموم الفتح على إمامه. وهذه مسألة مهمة يا أخوان، وللمأموم الفتح على إمامه، يعني إذا أرتج على الإمام وأغلق عليه ولا يستطيع أن يعرف ما هي الآية التي بعدها، فلك أن تفتح عليه. فلو قال الإمام، فلو صلى الإمام ثم بعد ذلك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ثم سكت، ما يدريش بعدها، فلك أن تقول نصفه أو ينقص منه قليلا مثلا، معي؟ فلا بأس، هذا معنى الفتح على الإمام. لكن هنا مسألة مهمة يا أخوان، وانتبه لهذا يا طالب العلم. أولا، لا يفتح على الإمام إلا إذا استطعم وطلب، انتبه، ليس إذا غلط الإمام على طول ترد عليه. لو قال الإمام يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، معي؟ ثم سكت، على طول ترد عليه؟ لا، اتركه. لماذا؟ لأنه ربما يعني جاءته زي ما يسمونه يعني السرحان أو نسيان مفاجئ فيعود، فإن عاد فبها نعمل. أو انتقل وبدأ يتلكل، قال نصفه أو نصفه، يعني متلكلك، فلا اتركه، إذا ما دام أنه يحاول اتركه. هذه ترى مسألة مهمة، لأنه جاء في بعض عن بعض السلف أن الإمام لا يفتح عليه إلا إذا استطعم، يعني إذا طلب، فإذا لم يطلب فأتركه هو يأتي بها بنفسه. نعم. الحالة الثانية وهي مهمة جدا، ينبغي للراد أن تكون له نية صالحة، بمعنى أن الإمام إذا غلب فعليه أن يحسن القصد والنية، ليس من باب المباهات وليس من باب الترفع ومن باب والعياذ بالله إظهار نفسه أنه حافظ، ولا سيما إذا كان الإمام يقرأ في سور لا يحفظها عامة الناس ثم غلط مباشرة يرد حتى يعلم الناس أنه حافظ وأنه متقن. فهنا النية عليك يا أيها الراد أن يكون الباعث والدافع لردك هو الأجر وطلب مرضات الله تبارك وتعالى، لا لإظهار الحفظ وإظهار الفضل على الأقران وعلى الناس. هذه مسألة أيضا مهمة. نعم. المهم، وله الفتح على إمامه فيما إذا احتاج، نعم. إذا أرتج عليه أو غلط. نعم، أرتج يعني أغلق عليه إذا يعني ما عنده معرفة بما بعد ذلك. نعم. أو غلط يعني انتقل من آية لآية، وخاصة الآيات التي هي يعني فيها تشابه كبير، إذا غلط اتركه، إذا ما شفته ماشي رد عليه. لكن بعض الأحيان الثاني يغلط ويرجع مباشرة، خاصة الحفاظ يعرفون ذلك، بمجرد يغلط على طول ينتبه ويرجع مباشرة، ولا سيما إذا عرف من الإمام ذلك. بعض الأئمة يعهد منهم أنه يغلط على طول يرجع مباشرة لقوة حفظه واستحضاره. أما بالنسبة للغلط يا إخوان، حاصل من الإنسان كائنا من كان، إذا كان سيد البشر عليه الصلاة والسلام الذي الله عز وجل قال في حق لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فوعده الله أنه يجمع القرآن في صدره وأنه يحفظه، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام صلى بالناس فأسقط آية عليه الصلاة والسلام. فلما قيل له بذلك وصلى بالناس وارتج عليه عليه الصلاة والسلام، فسكت الصحابة ما ردوا عليه. ثم لما صلى عليه الصلاة والسلام سأل عنه أبي بن كعب وهو من القراء الصحابة، فقال ما منعك، أي ما منعك على أن تفتح علي، لكن أدب أبي بن كعب أنه لم يفتح على النبي عليه الصلاة والسلام من باب الأدب. نعم. أيوة. لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه. نعم. فلبس أو فلبس أو فلبس. نعم. كلها قال بها المحدثون. نعم. فلم... أو فلبس عليه. نعم. أيوة. فلما انصرف قال لأبي رضي الله عنه أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ فما منعك يعني ما منعك أن ترد علي عندما لبس علي. وهذا فعلا بعض الأحيان تجد القارئ والحافظ يعني يتردد هل هي كذا أو هي كذا، فلبس عليه أو لبس عليه أو لبس عليه، كلها قال بها المحدثون. نعم. قال الخطابي رحمه الله إسناده جيد. نعم. قال رحمه الله ويجب في الفاتحة. وطبعا هنا يا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحصل منه هذا يقول العلماء إنما هو من باب التشريع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فسلم، وصلى خمسا، وقام من التشهد الأول، كل ذلك حصل منه عليه الصلاة والسلام. كيف يحصل هذا؟ من أجل أن ماذا؟ أن يشرع للناس. بل ما هو أعظم من هذا الذي تستغرب منه، جيش كامل فيهم أبو بكر وعمر وخيار الصحابة وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كانوا في غزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرقب لنا الفجر؟ فقال بلال أنا يا رسول الله. فكانوا في تعب شديد وإرهاق شديد، يقول بلال، فقام بلال اتكى على ماذا؟ على راحلته يرقب الفجر، فأخذته عينه يعني نام. تعرفون متى قاموا يا أخوان؟ ما أقامهم إلا حرب الشمس، يعني خرج وقت الصلاة بعد ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس إيش؟ وقت مر هذا الوقت كاملا والجيش كله نائم بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيار الصحابة، وارتفعت الشمس، فحر الشمس هو الذي أيقظهم، وأول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علماء إنما أراد الله أن يحصل ذلك ليكون تشريعا للأمة، تشريعا لأنه في زمن التشريع. ولذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يعني عاتب بلال، فقال يعني لما عاتبه قال يا رسول الله أصابني الذي أصابك، أصابني الذي أصابك، وإن كنت قد فات الفجر لكن هذا الوقت كله نام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة، أخبرهم أن هذا المكان قد حضرهم فيه شيطان، فانتقل إلى مكان آخر وصلى. والله تعالى يعني يقول وأقيم الصلاة لذكري، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وغيره يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لكن ما ينبغي الإنسان أن يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الصحيح أما إنه ليس في النوم تفريط، أما إنه ليس في النوم تفريط. لكن لا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يأخذ بظاهر الحديث ويقول ما في تفريط ثم ينام من غير أن يحتاط. الإنسان إذا كان عنده موعد مهم، اختبار، رحلة ونحو ذلك، تجد أنه يوصي أهله، تجد أنه ينام مبكرا، تجد أنه يضع الساعة والمنبه، يعني يتخذ أسباب الاستيقاظ. لكن الصلاة إذا لم يتخذ هذه الأسباب فهو آثم، إذا نام من غير أن يضع منبه، إذا نام من غير أن يحتاط فهو آثم. ما يقول أنا يا أخي والله كنت بقوم لكني ما قمت، نقول أنت آثم لأنك لم علم الله من قلبك أنك لست بحريص على القيام للصلاة، لو كنت حريص لاتخذت الأسباب. نعم. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة. نعم. ويجب الفتح على الإمام في الفاتحة كنسيان سجدة، ويجب أن يفتح المصلي على الإمام إذا الإمام أسقط آية من الفاتحة. فلو أن الإمام قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، ما قال الرحمن الرحيم، هنا يجب على المين؟ على المأموم أن يقول له الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإذا أسقط آية منها لم يأتي بالركن فصلاته باطلة، فلذلك وجب عليه أن يفتح. ما عدا هذا أنت لو صليت خلف الإمام وخاصة الآيات التي فيها تشابه أو التي الخطأ فيها يعني لا يخل بالمعنى، مثلا في الآيات والله عليم حكيم، والله عزيز حكيم. كان الله عليما حكيما، كان الله عزيزا حكيما معايا. والله بما تعملون بصير، والله بصير بما تعملون، والله بما تعملون خبير، والله خبير بما تعملون. انت عارف انه اخطا فيها لكنك تركته، هل انت تاثر؟ قال ما تاثر. وهل يجب الرد عليه؟ لا يجب الرد عليه، لان الخطا في هذه ايش؟ لا يبطل الصلاه، وغالبا ما يخلو منها انسان، بل الامام نفسه اذا كان متقن وقال والله بما تعملون بصير، او والله بما تعملون خبير، وانتهى، يعرف انه في هذا اخطا فيما بعد. لكن لو تكرر صلى بالناس عده مرات وكل ايه هذه يقراها غلط نبهه، لكن مره من المرات انت لا سيما اذا قراها من قبل وما اخطا، والان قراها واخطا، فانت بالخيار، ان شئت رده وان شئت خلي يمشي، ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك. نعم، هنا قال وله رد الإمام، ويجب عليه رد الإمام في الفاتحة. قال كإيش؟ كنسيان سجدة. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة. كنسيان سجدة، كاف هنا تنظيرية، نظير ذلك الحكم في من نسي سجدة، بمعنى لو أن الإمام سجد سجدة ثم بعد ذلك قام إلى الركعة الثانية، إذا ما سجد إلا سجدة واحدة، فهل تتابعه؟ نقول لا، ما تتابعه، اجلس بين السجدتين وقل له سبحان الله، فهو يرجع ويجلس بين السجدتين ويسجد السجدة الثانية، لأن ترك الركن يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. نعم. ولا تبطل به. ولا تبطل به. ولا تبطل به، إيش معنى كلام ولا تبطل به؟ أي لا تبطل بالرد على الإمام والفتح عليه عندما يغلط الإمام أو ينقص آية فترد عليه، هل هذا الرد يبطل الصلاة أو ينقصها؟ قالوا لا، لا يبطلها ولا ينقصها. نعم. ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. ولو بعد أخذه في قراءة إيش؟ غيرها، يعني لو أن الإمام قرأ والله عليم حكيم ثم أخذ الآية التي بعدها، فأنت ترجعه للآية التي قبلها، فأيضا كذلك هذا الرد لا يبطل الصلاة. وأشار هنا إلى الخلاف، قال ولو، لأن بعض العلماء قالوا إذا شرع في قراءة غيرها فإنه يبطله، والمذهب قال لا يبطله لأنه تنبيه على القراءة. نعم. ولا يفتح على غير إمامه. وهذا صحيح، ولا يفتح على غير إمامه، يعني في الصلاة أنت الآن تصلي خلف الإمام، وإذا بإنسان يصلي، وإذا بإنسان جالس يسمع، ثم بعد ذلك غلط أنت تسمعه، هل لك أن تفتح عليه؟ يعني ترد عليه وهو إنسان جالس يقرأ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل نسي معايا، أو قال نصفه أو انقص منه قليلا ونسي ما بعدها، فلك أن تفتح عليه أم لا؟ هنا هذا المصنف يقول لا، لا تفتح عليه، لأن ذلك فيه اشتغال أول شيء عن الصلاة التي أنت فيها، وإشغال لقلبك بذلك، وأيضا خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء قالوا أن ذلك ربما أبطل الصلاة، لأنك تتعامل مع إنسان خارج الصلاة، وهذا قول ضعيف، لكن المذهب أنه لا يبطل الصلاة الفتح عليه، لأنها قرآن، وكما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. نعم، أعد العبارة الأخيرة. ولا يفتح على غير إمامه. ولا يفتح على غير إمامه، يعني إذا كان هو مع الإمام في الصلاة وهناك إمام وهناك رجل آخر خارج الصلاة غلط فلا تفتح عليه. نعم، لأن ذلك يشغله عن صلاته. لأن ذلك يشغله عن صلاته، وكما جاء في الأثر إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، فأنت اشتغل بما أنت فيه. نعم. فإن فعل لم تبطل. فإن فعل، هذا محل خلاف، فإن فعل أي فتح على إنسان خارج الصلاة لم تبطل صلاته، هذا هو المذهب وهو رأي أكثر أهل العلم. هناك قول لبعض العلماء أنها تبطل صلاته. نعم، أنها تبطل صلاته. نعم. قاله في الشرح. نعم، قاله في الشرح الكبير لابن أبي عمر على المقنع. نعم. قال رحمه الله: وله لبس الثوب ولف العمامة. نعم، وله أي المصلي لبس الثوب إذا احتاج إلى ذلك، فإنه جاء في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وائل: فكبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم التحف بثوبه، ثم التحف بثوبه، فله لبس الثوب فيما إذا احتاج إلى ذلك، وله أيضا لف العمامة. تعرفون العمائم العرب كانت تلف على الرأس، فلو انحلت العمامة فأراد أن يلفها فلا بأس بذلك، لأن هذا الفعل أدعى إلى حضور قلبه، لأنه ربما تكون وهي مفتوحة مفكوكة أنها إيش تتساقط وربما أشغلته في الصلاة، فأذهبت حضور قلبه وأذهبت خشوعه، فلا بأس أن يلف ذلك، لأن هذا العمل يسير، وهذا العمل يسير. مثل في عرفنا اليوم لو أراد الله وقدر أنه مثلا وهو يصلي وإذا يعني غترته سقطت على الخلف، فله أن يرفعها وأن يصلحها، مالت على اليمين مالت على اليسار وهكذا. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة. نعم. وحمل أمامة رضي الله عنها. نعم. هذا كله تعليلات. حمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع الذي هي بنت ابنته زينب، زينب متزوجة للعاص بن الربيع، و الأمامة كانت صغيرة فحملها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا قام يحملها وإذا سجد وضعها، فإذا قام حملها، لكن هذا الفعل متفاوت ليس متتابع ولا متكرر، فلذلك عفي عنه. نعم. وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها. وفتح الباب لعائشة وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن سقط رداؤه فله رفعه. وهذا صحيح، الرداء مثل عندنا اليوم المشلح، وانت تصلي طاح المشلح فلك أن ترفعه فلا بأس بذلك. نعم. وله قتل حية وعقرب وقمل. هذا كلام الذي قلناه قبل قليل، وله أيضا المصلي قتل الحية والعقرب. الحية معروفة اللي هي المسميها الداب الحنش ونحو ذلك على اختلاف المسميات وعلى اختلاف الأنواع، والعقرب معروفة، والقمل القمل الذي يأتي الإنسان في رأسه وله أن يقتله، وتناثر عليه القمل فأراد أن يقتله فلا بأس. قد يقول قائل طيب لو قتل القملة، الآن دم قملة فيها إيش؟ فيها دم، والدم نجس، فكيف ذلك؟ المرة معنا في باب إزالة النجاسات أن ما لا نفس له سائلة طاهر، فالقمل والبعوض والذباب ونحو ذلك هذا كله من الطاهرات، فهمتم؟ فليس من النجاسات. نعم. وبراغيث ونحوها. نعم. وله قتل البرغوث. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوة. لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. نعم. اقتل الأسودين الحية والعقرب. نعم. الحية والعقرب. نعم. رواه أبو داود والترمذي وصححه. نعم. قال رحمه الله: فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل أمر بقتل الأسودين الحية والعقرب، يعني كناحية نحوية بقتل إيش؟ أسودين. الأسودين بقتل مضاف ومضاف إليه، ما هم هذا الأسودين؟ الحية والعقرب بدل. نعم. الحية بقتل الأسودين الحية والعقرب، الحية والعقرب تكون بدل. أيوة. فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت. هذا صحيح، يعني بمعنى يا إخواني أن الإنسان إذا كان يريد أن يلف ثوب قطرته أو عمامته أو شيء من ما ذكر فيما مضى، إذا كان قد كثر مع الموالاة واحتاج إلى أنه يخرج المصلي عن هيئة الصلاة، فعند ذلك تبطل صلاته. تبطل إيش؟ صلاته. فهمتم يا أحبابي؟ هذا معناه. أعد العبارة واحدة واحدة. فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل. فإن أكثر المصلي الفعل معي، حتى الحق حية والعقرب لو كانت أمامه فأخذ النعلة ثم ذهب وضرب راحتين للذرب انتهى خلاص، لكن لو ذهب ثم خرجت برا عبر ثم ضحت بالمكان الآخر فأكثر الفعل، هنا تقول قالوا تبطل الصلاة. لكن ما دام أنه قريب ويعني متوالي عرفا فإنه لا بأس به. نعم. عرفا من غير ضرورة. نعم، من غير ضرورة، يعني لو كانت هناك ضرورة لذلك فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. مثل الإنسان مثلا فيه حكة، فيه حكة، الحكة الله يجعلنا وإياكم قد تذهب خشوع الإنسان بالكلية، وإذا به يحك هنا ثم تأتي الحكة هنا، فلو لم يحك يعني ما حضر قلبه في الصلاة، لكن إذا حك يرتاح، ثم تأتيه هنا فحكة منتشرة بكثرة، فهذا معتبر هو مريض وهو بحاجة إلى ذلك. نعم أيوة. وكان متواليا بلا تفريق، وكان أيضا ذلك متواليا بلا تفريق، أي كانت الحركة متوالية بلا تفريق تبطل الصلاة، أما إذا كانت الحركة متفرقة فإنها تعتبر يسيرة ولا يجمع بعضها إلى بعض والصلاة صحيحة. مثال ذلك إنسان وهو يصلي سقطت وترته اصلحها، في الركعة الثانية جاءت حكة حك، في الركعة الثالثة، يعني حركات متفرقة يعني من غير متوالي، من غير أن تكون متوالية وهي متفرقة لا تبطل الصلاة. أما إذا كانت متوالية ومن غير تفريق هذه تبطل الصلاة. وعند بعض أهل العلم أن الحركات المتوالية من غير تفريق متى تبطل الصلاة، بعض العلماء جعل لذلك باب، قالوا من رأى إذا رآه الرائي فظن أنه في غير صلاة بطلت صلاته، لأن فعلا بعض الناس إذا كان يصلي ولما تشوف ما كأنه يصلي، ما كأنه في صلاة من كثرة الحركات، هذا تبطل صلاته، تبطل صلاته. أما الشيء اليسير فيعفى عنه. نعم بطلت الصلاة. نعم ولو كان الفعل سهوا، قال ولو كان الفعل سهوا، يعني إنسان حد ويصلح الغترة ويسوي حركات كثيرة متوالية من غير حاجة، فنقول أيضا تبطل الصلاة ولو كانت سهوا، يعني سهوا يعني من غير حاجة، ما دام أنها حركات كثيرة ومتوالية فإنه بهذا قد أخرج هيئة الصلاة عن حقيقتها وعن ماهيتها فتبطل الصلاة. ولذلك أشار قال ولو سهوا، أي ولو كانت حركات كثيرة المتوالية من غير حاجة فإنها تبطل الصلاة. نعم إذا كان من غير جنس الصلاة. نعم لأنه يقطع الموالاة. طبعا إذا كان من غير جنس الصلاة. نعم أيوة. لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان. لأنه يمنع، هذا التعليل، يعني إذا كانت الحركات الكثيرة من غير جنس الصلاة تبطل الصلاة، تبطل إيش؟ تبطل الصلاة. أما إذا كانت بجنس الصلاة مثلا هو قائم معي ثم لما أراد يكبر وهو يعني رفع اليدين، هذا بجنس الصلاة، لكن ما يرفع من غير حاجة، ما يرفع من غير حاجة، لكن هنا قال من غير جنس الصلاة، مرة يتمغر، مرة يحك، مرة يعني يرفع رقبته، مرة يطق رقبته، هذا كله من غير جنس الصلاة، كل هذه الحركات من غير جنس الصلاة، فلذلك تبطل الصلاة. وليس معنى هذا أنه إذا كانت من جنس الصلاة أنها ما تبطلها، بحيث أن الإنسان يفعل حركات يركع أو يسجد، لا، الركوع والسجود يغير هيئة الصلاة، تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. لكن هنا سيأتينا الخلاف في الأذكار، لو أن إنسان وهو يصلي يسبح سبحان الله، أو مثلا لا إله إلا الله، أو يقول الله أكبر مثلا في غير موضع التكبير معي، أو سمع خبرا مزعجا له فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أو سمع إنسان قال صلى الله تصلوا عنه قال اللهم صل على محمد، فهمتم؟ هو ليس من جنس الصلاة الآن في في في في في هذا الوقت، لكن لو فعلت ذلك هذا أيضا محل خلاف وسيأتي التنبيه عليه إن شاء الله عز وجل. نعم فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف. نعم فإن كانت كثرة الحركات لضرورة كالخائف، إنسان يريد أن يقتلك، أو إنسان والعياذ بالله يعني حية جاءتك وحش فأنت مترقب، وكثرة الحركات لضرورة لخوف من سبع أو من عدو، فهذا لا يبطل الصلاة لعموم قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم وكذا إن تفرق، وكذا أيضا إن تفرق، إذا تفرقت الحركات فإنها أيضا لا تبطل الصلاة ولو كانت لغير حاجة، ولو كانت لغير حاجة، يعني في الركعة الأولى صلح غترته هذه لغير حاجة، في الركعة الثانية صلح كمه وسوى ثوبه، في الركعة هذه متفرقة ولكنها يسيرة لكونها متفرقة، لكن لو كلها اجتمعت مع بعض في ركعة واحدة لكثرت وأبطلت الصلاة، لكنه لما فرقها في الركعات من غير حاجة كره ذلك وصحت صلاته. نعم. ولو طال المجموع. قال ولو إشارة إلى الخلاف. ولو طال إيش المجموع؟ مجموع إيش؟ مجموع الحركات. ولو طال مجموع الحركات في الركعات الأربع فإن صلاته صحيحة مع الكراهة. لماذا؟ لأن الحركات متفرقة. لأن الحركات متفرقة يعني أنه إذا فرق حركاته إذا فرق حركاته على الركعات الأربع فالصلاة صحيحة لكنها مع الكراهة. ولو اجتمعت الحركات هذه في ركعة واحدة لعد ذلك مبطلا للصلاة لكثرتها ولتواليها، لكنه لما فرقها صحت صلاته لأنها غير إيش مجتمعة وغير متوالية. نعم. بكت تسلم. طيب إيش بعد العبارة؟ واليسير ما يشبه فعله في حمل أمامة. تحديد اليسير. طيب نقف. واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة وصعوده المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه. أيوة. وبعدها اقرأ. وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك. وبعدها وإشارة الأخرس ولو طيب أعد خلينا نأخذ اليسير لأنه متعلق بما قبله. قال رحمه الله واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم. يقول لك إيش؟ يقول لك كثرة الحركات وكثرة فعل الصلاة تبطل الصلاة واليسير لا يبطلها. كأنه جواب على سؤال مقدر، ما هو الفعل اليسير في الصلاة الذي لا يبطلها؟ قال الفعل اليسير في الصلاة الذي لا يبطلها هو فعله صلى الله عليه وسلم، وذكر لك جملة من أفعاله قد فعلها صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. أعطنا إياها واحدة واحدة. ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة. في حمل أمامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها ثم إذا سجد وضعها ثم إذا قام حملها. فلو أنك تابعت وضعه حمله لها لوجدت أن ذلك متفرق على الركعات، لكن لو كان في حركة واحدة يرفعها ويضعها يرفعها ويضعها تبطل الصلاة. نعم. أيوة. وصعوده المنبر. وصعوده المنبر عندما كان يصعد على المنبر يصلي بالناس ليرونه حتى يقتدون به، فكان يكبر ويركع ويرفع، فإذا أراد أن يسجد نزل وسجد على الأرض. نعم. أيوة. ونزوله عنه. نعم، لأنه يصعد وينزل لما صلى عليه، وإذا قام من السجود للركعة الثانية صعد على المنبر حتى يراه الناس. أيوة. وفتح الباب لعائشة. وفتح الباب لعائشة عندما طرقت الباب. نعم. وتأخره في صلاة الكسوف. وتأخره في صلاة الكسوف، تعرفون يوم صلى باثناء صلاة الكسوف عرضت له الجنة والنار، فتقدم صلى الله عليه وسلم حتى مد يده فأراد أن يأخذ عنقودا من العنب، وتأخر صلى الله عليه وسلم عندما رأى النار وفيح جهنم والعياذ بالله، فتأخر صلى الله عليه وسلم ومد يده وهو بالصلاة يخنق إبليس عليه لعنة الله، فأراد أن يربطه في ثالث المسجد لولا دعوة سليمان عليه السلام يؤتى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده لربطه صلى الله عليه وسلم ولأصبح الناس ينظرون إليه، لكنه ما فعل ذلك. كل الحركات هذه وهو في الصلاة. أيوة. ثم عوده. ثم عوده يعني تقدم صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما عرضت له الجنة فأراد أن يأخذ عنقودا من العنب، ثم عوده أي رجوعه. نعم. ونحو ذلك. ونحو ذلك من الحركات. نعم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام عليكم.